أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على النبي. الله يستعليك الله يستعليك. لو أنزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Thank you. No. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yeah. فإذا فرق